وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي آمين. وترى الملائكة من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل بسم الله وَدَخَلُوا

يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ربنا وادخلهم جنات عدن ربنا Thank you. وقيموا الليل صدق الله العظيم. وقيموا السيئات ومن سيدني سيدنا ده مش بالك منه كل محمد ها كم ده مركز دم في سان باولو البرازيلي 7 سنين لا يكون بأهل الله بيت ويرى له كبوت وإن يرد به تؤمن فالحكم Oh, Thank you. من الملك لمن صدق الله.